وفي اللغة يقول لك حضر القوم إلا حمارا، أكلت التفاحة إلا برتقالة، ويصح الكلام ده. فلما تقول حضر القوم إلا حمارا، وهنا سجد الملائكة إلا حمارا، أقصد إلا إبليس، لا دي أقصد. غير كده لما ربنا يقول فسجدوا إلا إبليس، هل لأنه منهم أم لأنه كان معهم؟ لأنه كان معهم ولم يكن منهم طرفة عين، بل كان معهم. ليه كان معهم؟ مش شرط. القرآن أجملها ما بينشي، يا ترى لما الملائكة نزلت تحارب عالم الجن وأفسدوا في الأرض وأثروا إبليس وطلع معهم في السماء، المهم إبليس كان معهم. لما يبقى في خادم مع القوم، اللي بيسرع على القوم بيسرع الخادم. وربنا سبحانه وتعالى أصدر الأمر للملائكة بالسجود وإبليس معه، فكان عليه أن يستجيب كما استجابوا، إلا أنهم أسعفتهم طاعتهم لله التي جبلوا عليها، وخانه طبعه الشرير لأنه خلق من نار، فتمرد وتجبر وتكبر واعترض على حكم الله عز وجل وأبى السجود. إنما كما قال المحققون من العلماء وكذا أئمة السلف، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. يبقى لما تقرا اي كلام عن الملائكة في تشويه الصورة، سواء كان يقول لك اعترضوا اتجعلوا فيه، او انه ملكين نزلوا وعملوا سووا هاروت وماروت، او انه ابليس كان من الملائكة وعصى وكفر، هذا الكلام كله من الاسرائيليات اللي تخلي بالك منها اول. وطبعا لما توضع هذه الاسرائيليات في شأن الملائكة وهم الاطهار الابرار، يبقى بعد كده البشر ممكن يعملوا هم عاوزين يعملوه. لما يبقى ملكين نزلوا ونزلوا في عملية تجربة وتحدي، انت وهتعصوا لا يا رب مش هنعصوا، بعدين قال ايه؟ يبقى في قتل وفي زنا وفي سرقة وفي سكر، الله. فالناس يقولوا ايه يا عم ده الملائكة عملت كده، امال احنا هنعمل ايه؟ ولذلك اليهود لما صوروا الملائكة بالصورة دي وصوروا الانبياء بالصورة دي، صار عامة اليهود لا يستحيون من فعل شيء. يقول لك ده عند يعني العاوز يزني عنده النبي اللي زنى، اللي عاوز يسكر عنده القدوة اللي زنى اللي سكر، والى اخره. فدي صورة أرادها هؤلاء القردة والخنازير والعياذ بالله. طيب من الإسرائيليات ما افتراه اليهود على الأنبياء، وأول الأنبياء آدم عليه السلام، افتروا عليه كثير. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يسلم الأنبياء من أيدي اليهود، وضع إسرائيليات في الآيات التي تحدثت عن الأنبياء فاقت كل حد. فمثلا ولازلنا مع سورة البقرة، نذكر بعض الإسرائيليات التي ذكرت في قصة آدم عليه السلام. أمر الله عز وجل آدم أن يسكن الجنة مع زوجه حواء، وأباح له الجنة إلا شجرة ليعلمه النهي كما علمه الإباحة. فالإباحة والأمر كلا من حيث شئتما، والنهي والتحريم ولا تقرب هذه الشجرة. والآية بتقول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الإسرائيليات في هذه الآيات طبعا عند الكلام عن الشجرة كلام كثير، أنهي شجرة، يا ترى كانت التين ولا العنب ولا الحنطة، وعدول وهب ابن منبه وكعب الأحبار، قولوا كلام. لكن الأدهى من كده نقول آدم لما نهي عن أكل الشجرة إبليس عاوز ينتهي الفرصة. طب إبليس بره الجنة وآدم في الجنة، فإبليس يلاقي حية داخلة على الجنة، والحية دي قال إيه؟ كانت الأول بختية، يعني زي الإبل الخرسانية بقوائم أربع وجميلة كده. فإبليس دخل في فمها لغاية لما دخلت الجنة، يعني حيلة عشان يدخل الجنة. ولما دخل الجنة نط من بقها طلع بره وتمثل في صورة حلوة وقال حواء بعد ما اقتطف ثمر الشجرة المنهي عن الأكل منها قال لها: انظري خذي ما أطيبه وما أطعمه وما أطيب طعمه وريحه كلي. فكلت، فقال لها: كويس كويس، لا كلي آدم بقى. فراحت فأغرت آدم وقالت له: ما أطيبه وما أطعمه كل، فأكل. فلما أكل بدت لهما سوآتهما تعريا، فرح آدم استخبى جوه شجرة. فجاء الرب فقال: أين أنت يا آدم؟ أنت فين؟ والرواية التوراتية تقول: فدخل الرب الجنة يتمشى فسمع خشخشة في أوراق الشجر فقال: من هنا؟ والرواية اللي ذكرت في التفسير عندنا إنه آدم لما تعرى دخل في الشجرة فقال الرب: أين أنت يا آدم؟ فقال: أستحي منك يا ربي لأني عريان. قال له: أكلت من الشجرة، خربت بلطة، أكلت من الشجرة. وبعدين فدخل الرب غاضبا على الحية يقول لها: ملعونة أنت، من الآن قوائمك في بطنك، يعني رجليك المنصوبة دي خليها جوه وهتزحف على الأرض، ورزقك من التراب والعداء بينك وبين بني آدم للأبد. ونظر إلى حواء فقال لها ملعونة أنت، أغريت عبدي آدم بالأكل من الشجرة التي نهي عنها، من الآن تحملين كرها ولا تضعين حتى ترين الموت مرات. وربنا بعد كده ايه اخرجهما من الجنة، والرواية التوراتية بتقول خرج الرب مسرعا يقول لملائكته الانسان اكل من شجرة العلم فعلم مثلنا ونخشى ان يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثلنا. الحقوا المصيبة لا تحصل. التوراة والإسرائيليات المنقولة عنها في كتب التفسير عندنا عارف الكلام، وده كلام باطل، واللي ما عندهوش خلفية وياخد حصانة من دلوقتي لما يقرأ كتب التفسير يفكر الكلام ده صحيح ويسعد نفسه وبيقرأ فيه. هل صحيح حواء هي اللي أغرت آدم فأكل من الشجرة؟ ليس صحيح. ربنا قال فأكلا منها هما الاثنين، إنما هي اللي أغرتهم. القرآن ما قالش كده ولا نسبش لها اتهام. هل صحيح إنه إبليس دخل جوه الحية عشان يدخل جوه الجنة عشان يوسوس لآدم فوسوس لهما؟ طيب وهل الوسوسة تحتاج إلى تقارب وتجانس؟ ما ممكن إبليس يوسوس لآدم ولحواء من بعد، هم جوه الجنة وهو بر الجنة ولتكن بينهما آلاف الأميال وإبليس يوسوس. ما الذي يحول بين وسوسة إبليس وبين آدم أيا كان البعد؟ هو ابليس لما بيوسوس لنا النهارده بيوسوس لبني البشر لازم يبقى جنب كل واحد، يعني شويه تلاقيه في امريكا وشويه تلاقيه في اوروبا وشويه تلاقيه في مصر عشان يوسوس لاهل الاقطار والامطار؟ لا، ده الوسوسه لا تحتاج لتقارب ولا تجانب. يبقى الكلام ده باطل. وهل فعلا الحيه كانت لها قوائم وعاملة زي النعامة وجميلة وظريفة او زي الابل الخرسانية البختية وربنا عقبها فخلت قوائمها جوه بطنها وبقت تزحف على رجلها؟ وما الفن فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. يبقى الكلام ده اسرائيليات لكن موجود. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. يعني ابليس هو وسوس استغل اسلوب الاغراء، وبعد الاغراء استغل اسلوب النصح، وبعد النصح اكد النصح بالقسم. وقاسمهما يعني اقسم لهما بالله العظيم انه لناصح امين. مش قاسمهما في الاكل والشرب، لا، يبقى اقسم لهما انه بالله ناصح امين. وده من خلال الوسوسه. طيب فهنا ده كله اسرائيليات موجوده محشوه بها كتب التفاسير. برضو في نفس قصه ابينا ادم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إسرائيليات كثيرة في هذه الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات، يقولوا إيه في الإسرائيليات؟ وأساس أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه آدم لما عصى وأكل من الشجر نظر إلى قوائم العرش فرأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم بجوار اسم الله، لعله مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، فنادى يا رب بحق محمد إلا غفرت لي، فناداه الله ومن أدراك بمحمد، وما أدراك بمحمد. قال يا ربي وجدت اسمه مكتوبا بجوار اسمك فعلمت أنه أحب الخلق لدي. فقال يا آدم هذا ابن من أبنائك وواحد من ذريتك وهو خاتم النبيين، ولولاه ما خلقتك. فقال يا ربي بحق الابن اغفر للأب، أو بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله له أيا آدم ما دمت قد استشفعت بمحمد فقد غفرت لك. وتأتي الحكاية دي بأكثر من رواية وبكذا طريقة، على طريقة يعني كل واحدة على طريقة المخرج عاوز كده. روايات لم يصح فيها شيء مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يكذبه القرآن، لأن الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه. يبقى مش آدم اللي اخترع التوبة من قبل نفسه، ده آدم تلقى كلمات التوبة من قبل ربه. طب ايه كلمات التوبة؟ اجمع المحققون من المفسرين والمنصفون من اهل العلم بان هذه الكلمات هي التي وردت في قول رب الارض والسماوات في سورة الاعراف، قال يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالله عز وجل هو الذي لقنه الكلمات، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فسورة الأعراف فسرت الكلمات التي وردت في سورة البقرة بأن هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. غير كده يبقى اسمه إسرائيليات وموضوعات، يعني حديث موضوعة مكذوبة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا لسه في سورة البقرة آيات كثيرة فيها إسرائيليات في قصة داود وطالوت وجالوت، على كل التكملة في أسبوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.